قول من شهد من هذه شرطية، من شهد أن لا إله إلا الله سيأتي الجواب أدخله الله الجنة على ما كان من عمله. قال الشارح من شهد لا ريب لا شك أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق، علم ويقين وصدق. معلوم أن هذه أركان وشروط لي لا إله إلا الله، لا تصح إلا بعلم ولا تصح إلا بصدق ولا تصح إلا بيقين. فإذا لم يكن علم حينئذ جهل، والجهل ينافي التوحيد يعني لا يجتمع مع التوحيد. إذا كان جاهلا بالتوحيد فليس موحدا، الجاهل بالتوحيد ليس موحدا، ليس من أهل التوحيد، انتفى عنه وصف التوحيد. لماذا؟ لأن من ركن تحقيق التوحيد أن يكون عالما به، بمعنى أنه يعتقد مدلول لا إله إلا الله ويعمل بهذا المدلول. فمن لم يعلم حينئذ كيف يكون موحدا؟ كيف يكون موحدا إذا لم يكن يعلم اتجاه القبلة؟ كيف يكون متجها للقبلة هكذا بهواه؟ قل لا ينفع ذلك. حينئذ نقول هذا يدل على أن تحقيق العلم داخل في مفهوم التوحيد، ولذلك نعبر بأن العلم هذا ركن في التوحيد. وإن عبر كثير من أهل العلم بأنه شرط فمراده ماذا؟ مراده من باب التوسع، أولا أطلق الشرط على الركن، ثانيا اجتماع الشرط والركن في عدم الماهية عند تخلف كل منهما. فإذا تخلف الركن لم تصح العبادة، وإذا تخلف الشرط لم تصح العبادة. فمن لم يركع في صلاته وهو قادر عليه لا تنفعه الصلاة، لا تنفعه. من كان قادرا على الطهارة وترك تنفعه الصلاة، لا تنفعه، لا تصح صلاته. إذن فوات الشرط والركن ينبني عليه ماذا؟ فوات الماهية. فلفوات الماهية عند تخلف الشرط والركن أطلق هذا على ذلك، وإلا فعند التأمل تجد أن العلم داخل في مفهوم التوحيد وليس خارجا عنه، فهو كالركوع والسجود مع الصلاة وليس كالطهارة. قال الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق. حينئذ نأخذ اشتراط العلم وأن الجهل ينافي التوحيد ولا يجتمع معه مع قوله شهد، لأن شهد في لسان العرب لا يفهم منها إلا ماذا؟ إلا عن علم. فإذا شهد الشاهد عند القاضي يشهد بما علم أو بما لم يعلم؟ بما علم. ولو شهد بما لا يعلم شهادة زور، هذه ليس بشهادة حق. إذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ولا يعرف معناها هذه شهادة زور وليس بشهادة حق. لماذا؟ لأنه لا يعلم معناها. إذن شرط الشهادة في لسان العرب وكذلك في الشرع أن يكون عالما بما يشهد به. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يجب أن يكون عالما بمعنى لا إله إلا الله، وإلا صارت هذه الشهادة كذبا. عن علم ويقين وصدق. وأما مع الجهل الذي هو مقابل العلم، والشك المقابل لليقين، والتكذيب أو الكذب المقابل للصدق، فلا تعتبر ولا تنفع، لا تنفع ولو قالها ألف مرة. صحيح؟ ولو صلى وصام إذا لم يكن عارفا بمعنى لا إله إلا الله فلا تنفعه. فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا في دعواه الشهادة لجهله بمعنى الذي شهد به. وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثبات. إذن بين لك أولا مدلول شهد، وأنه لا يتحقق له الشهادة بلا إله إلا الله إلا إذا كانت مبنية على علم ويقين وصدق. فهذه الشروط الثلاثة جاء التنصيص عليها أو لا؟ جاء التنصيص على صدقا من قلبه، خالصا من قلبه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومع ذلك هي كذلك مأخوذة من قوله شهد. فشهد تدل على العلم، لأنه إذا انتفى العلم بطلت الشهادة، وشهد تدل على الصدق، فلو لم يكن صادقا لصار ماذا؟ منافقا، اختلف الباطن والظاهر. وشهد تدل على ماذا؟ على اليقين. فلو كان شاكا، الشك هذا نوع من الجهل، حينئذ يكون داخلا في ماذا؟ في الجهل. فدل ذلك على أن هذه الكلمة شهد التي جاء التعليق عليها في الحديث هنا بجعلها شرطا تدل على هذه الشروط الثلاثة، العلم واليقين والصدق. فإذا لم يكن كذلك لا تنفع هذه الكلمة ولو قالها ألف مرة. قال وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، وهو ما يسمى بركني الشهادة. فنفيت الإلهية هكذا نفيت، ظاهر عبارته، فنفيت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله. لا، هذه نفية للجنس كما سيأتي. إله عرفنا فيما سبق أن إله فعال بمعنى مفعول، حينئذ لا معبودة. هذا نفيت ماذا؟ استحقاق الألوهية عما سوى الله. وإذا قال القائل لا إله ليس المراد به نفي وجود الآلهة الباطلة، وإنما المراد به نفي استحقاقها للعبادة. وفرق بين النوعين، الوجود موجود لا يمكن نفيه، حينئذ هذه الآلهة الأصنام وهذه الأوثان التي تعبد في كل زمن هي موجودة، فكيف تحكم عليه بكون غير موجودة؟ فليس المراد بقولنا لا إله نفي وجود هذه المعبودة، بل هي موجودة في الخارج، وإنما هل هي تستحق الألوهية أم لا؟ حينئذ جاء النفي هنا ماذا؟ للاستحقاق. فقول لا إله أي لا تستحق هذه المعبودات أن تكون آلهة، وإلا في لسان العرب كل معبود سواء كان بحق أو لا يسمى إلها. ولذلك قال نفيت الإلهية عما سوى الله تعالى بقولك لا إله، وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك إلا الله. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، إذن شهد أعلم وبين وقضى وألزم أنه لا إله إلا هو. شهد تعالى أنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه، وهو الغني عما سواه. ثم قرن شهادة الملائكة وأولي العلم بشهادته، وهذه خصيصة عظيمة للعلماء في هذا المقام. ثم قال قائما بالقسط، هذا منصوب على الحال وهو في جميع الأحوال كذلك. لا إله إلا هو، هذا تأكيد لما سبق، العزيز الحكيم، العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. إذن شهد أي بين وأعلم وألزم، وجميع ما يدل على معنى الشهادة في لسان العرب معتبر في هذا المقام. قال المصنف رحمه الله تعالى يبدي ويعيد مبينا أن الجهل والتوحيد، الجهل بالتوحيد مع التوحيد لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمع البتة. جاهل بالتوحيد وهو موحد لا يمكن أن يجتمع. لماذا؟ لأنه إذا جهل التوحيد تلبس بنقيضه الشرك، والتوحيد والشرك والإيمان والكفر نقيضان، بمعنى أنهما ماذا؟ أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. فكل من لم يكن موحدا فهو مشرك، وكل من لم يكن مسلما فهو كافر، وكل من ارتفع عنه وصف الكفر فهو مؤمن، وكل من ارتفع عنه وصف الشرك فهو موحد، هكذا. أما أن يرتفعا معا بأنه لا يكون موحدا ولا مشركا هذا لا وجود له، وكذلك عكسه أن يجتمعا فيكون حينئذ مؤمن، يكون مؤمنا كافرا ويكون مشركا موحدا لا يجتمع. والمراد الكفر الأكبر لا يجامع أصل الإيمان، وكذلك الشرك الأكبر. أما الكفر الأصغر والشرك الأصغر فيجتمعان مع الإيمان. قال فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى، فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين. أثبتوا الإلهية المنفية، لا إله نفى ماذا؟ استحقاق الإلهية. أثبتوها لماذا؟ للأصنام والأوثان، فجعلوها آلهة مع الله عز وجل. فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين، أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا، يعني عملا تقربون به إلى الله عز وجل. وشبهوا وزخرفوا، يعني موهوا وزينوا الباطل، والزخرف هو القول الباطل الذي لا معنى تحته. واتخذوا التوحيد بدعة، لأنهم قد يعادون ماذا؟ قد يعادون من يدعو إلى التوحيد. فإذا قيل لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يسمى لا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، توسل عندهم هو حقيقة الشرك، الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ينفي ذلك سماه ماذا؟ بدعيا، فجعلوا التوحيد بدعة، وما هم عليه من الشرك سماه ماذا؟ سمه توحيدا وقربة وطاعة، وهم أحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلبوا الحقائق أو لا؟ قلبوا الحقائق، فسموا الشرك توحيدا وسموا التوحيد بدعة. قال: واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه، فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوه، فإنهم عرفوا معناها وكذلك عرفوا أجعل الآلهة إله واحد، يكفي هذا النص. وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص كما قال تعالى، من الإخلاص وهو الإفراد والمراد به هنا، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، يعني قولوا لا إله إلا، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ومر معنا والمشركون من أواخر هذه الأمة. إذن هذه الأمة وقع فيها الشرك، وإذا وقع فيها الشرك حينئذ من وقع في الشرك فهو مشرك. لا فرق بين المشركين الذين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد والطواغيت ونحوها، فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، يعني أهل الجاهلية عرفوا المعنى المراد بلا إله إلا الله أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله، نازعوا في هذا، وإلا عبدوا الله تعالى، يطوفون لمن؟ يطوفون لله عز وجل أو لا؟ ويخرجون إلى عرفات في الحج لمن؟ لله عز وجل، ويتقربون إلى الله تعالى كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمة كشف الشبهات أنهم يتقربون بأنواع من العبادات لله تعالى. إذن لم ينازعوا في كون الله عز وجل إلها، وإنما نازعوا في ماذا؟ في ترك هذه العبادات، فمنازعاتهم في النفي لا في الإثبات. قال: فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، وهؤلاء أي المتأخرون جهلوا هذا المعنى وأنكروه، فلهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره، يجتمعان لا يجتمع، يقول لا إله إلا الله صباح مساء ومع ذلك يعبد غير الله عز وجل. لا إله إلا الله تقتضي ماذا؟ لو فهم معناها لعلم أن هذه ليست آلهة ولا يحل له أن يعبدها مع الله عز وجل، لكن مع ذلك لجهله مع ذلك يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويتقرب إلى هذه المعبودات. يدل على ماذا هذا؟ يدل على أنه ما عرف التوحيد، والذي لا يعرف التوحيد ليس موحدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذاك الرجل يصلي ولا يحسن الصلاة قال له ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا نقول له ارجع فوحد فإنك لم توحد أو لا، لأن هذا مع كوني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. جاهل أو لا؟ جاهل، ومع ذلك قال له لم تصلي، نفى عنه. لماذا؟ لأن الحقيقة الشرعية لها أركانها وشروطها لا بد أن يأتي بها، فإذا كانت الصلاة تنتفي لفقد الطمأنينة فكيف بالتوحيد؟ من باب أولى وأحرى. انتبه لهذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره في تفسير معنى الإله، قال رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. تأله أي تعبده وتتعلق به، والإله أراد به ماذا؟ المعبود بحق هو الله عز وجل. ولكن تنبه هنا ابن القيم رحمه الله تعالى كغير من أهل العلم إذا ذكروا معنى الإله يذكرون أعمالا قلبية ولا يذكرون ما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح، كذلك محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا، كل معاني قلبية. إذن هل معنى ذلك أن التأله لله تعالى والتوحيد ومعنى كونه إلها هو عمل القلب فقط؟ لا، وإنما يذكرون الأصل ثم العمل عمل الجوارح هو فرع، وليس المراد أنه فرع يمكن الاستغناء عنه، لا، لو تحقق بهذه الأوصاف على وجهها محبة لزم من ذلك ماذا؟ وجود العمل الظاهر، ولو خاف الله تعالى حق الخوف خوف الشرعي للزم من ذلك ماذا؟ اجتناب سائر المنهيات. فإذا أحب الله تعالى الحب الكامل لزم منه إفراده بماذا؟ بالتعبد. فإذا انتفى إفراده بالتعبد علمنا أن دعواه المحبة مجرد دعوة كاذبة. كذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الذي لا يتبع لا يكون محبا أو لا يكون محبا، لأن المحبة عمل قلبي عمل قلبي. وما أدراك أن زيدا من الناس يحب الله تعالى أو لا؟ ما تدري، صحيح لا تدري، لكن تعلم بماذا؟ بعمله. فالعمل الظاهر يدل على الباطن. وأما حديث زيد هناك أشققت عن قلبي، فالمراد به الذي لم يتمكن من العمل. وأما إذا بقي وعاش وتمكن من العمل حينئذ عمله يدل على باطنه. قال: وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح: قول شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما. اشترط ماذا؟ العلم. فإذا لم يكن عالما فالشهادة باطلة، وهذا سابق وزير، هذا سابق، يعني ليس بعد الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى حتى يقال ماذا؟ أنه تأثر بدعوتي. حينئذ اشترط في الشهادة أن يكون الشاهد عالما، وإلا لا يسمى شاهدا. عالما بأن لا إله إلا الله كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم علما جازما. وهذا لا يكون إلا ماذا؟ إلا مع الجزم القائم بالقلب، حينئذ لابد أن يطابق الواقع. ثم قال: قال واسم الله، يعني بعد مرتفع بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية، لأن لا إله إلا الله، إلا هنا أداة استثناء وإن كانت ملغى على وجه، إذا رفع لفظ الجلالة الله يجوز النصب لكنه على وجه ضعيف. إلا الله، حينئذ هذه أفادت ماذا؟ أفادت الإيجاب، نفت وأوجبت، صحيح؟ كلمة فيها نفي وفيها إثبات، والإثبات هو إلا الله. هل هذا الإثبات على وجه الإيجاب أو لا؟ على وجه الإيجاب. ولذلك عبر هنا ماذا؟ واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. أين الكفر بالطاغوت؟ لا إله، والإيمان بالله إلا الله. إذن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو معنى ماذا؟ هو معنى لا إله إلا الله. ولذلك أكثر ما جاء في القرآن هو تفسير الكلمة، لأن النطق هذا قد يقع، قد يحتج به من يحتج بوضع معاني تحت اللفظ ولا يدل عليها اللفظ، بمعنى أنه قد يكون فيه نوع اشتباه، وليس باشتباه لكن هكذا تجويز عقلي، لكن المعاني الصريحة التي يدل عليها التنصيص على بيان معنى الكلمة هذا لا يحتمله البتة. ولذلك الباري جل وعلا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا فيه اشتباه؟ الجواب لا. كذلك هنا ليس فيه اشتباه البتة. قال: فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله، يعني الاستحقاق لله سبحانه، كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وإذا جعل هذه الآلهة المعبودات من القبور ونحوها مستحقة للعبادة، هل كفر بالطاغوت؟ لا، لم يكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت يعني بهذه الأوثان وعبادتها، وإذا لم يكفر بها حينئذ لم يتحقق عنده ركن من أركان التوحيد، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون موحدا. قال: وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. سؤالا منه يعني الطلب منه، ودعاء له، دعاء عبادة. ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز، لا يصلح ذلك من المعبودات كلها إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه بقول لا إله إلا الله. انظر ابن رجب رحمه الله تعالى عين وخصص: فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية، حينئذ خصائص الإلهية، خصائص الربوبية، هذه هي التي مناط الحكم بالتكفير والإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن أثبت شيئا من خصائص الربوبية أو خصائص الألوهية لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك، إما الشرك في الربوبية وإما الشرك في الألوهية. فمناط الحكم هو ما يتعلق بماذا؟ بالخصائص. كان ذلك قدحا في إخلاصه، قدحا فيه في إخلاصه، قد يزول بالكلية من أصله، وهذا المراد هنا في قول لا إله إلا الله. وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، يعني بعض المسائل قد يتعلق بها ماذا؟ شيء من الاستثناء. ولذلك الرياء مثلا، هل كل رياء يكون مخرجا من الملة؟ يسير الرياء هذا يعتبر شركا أصغر، هل هو قادح في الإخلاص؟ قادح في الإخلاص. فالإخلاص كالتوحيد والإيمان، له أصل، له كمال واجب، له كمال مستحب. له أصل، له كمال واجب، له كمال مستحب. وكذلك ما يتعلق بسائر العبادات التي هي عبادات قلبية، فقد يتعلق المخلوق بمخلوق، يعني القلب قد يتعلق بالمخلوق خوفا ورجاء، لكن لا على وجه ماذا؟ جلب النفع ودفع الضر، حينئذ لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون ماذا؟ يكون بحسب إما شركا أصغر وإما معصية. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. وقال البقاعي إبراهيم بن عمر أبو الحسن: لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما، انتفى انتفاء عظيما، وانتفاء عظيما أخذه من قول لا لأنها نافية للجنس. قال: أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. انتفى انتفاء عظيما يعني عدم إعداما عظيما، لأن النفي يدل على الإعدام. أن يكون معبود، أن يوجد معبود بحق، أما المعبود بغير الحق فهو موجود أو كثير، معبود بحق غير الملك الأعظم وهو الله عز وجل. قال: وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المندية من أهوال الساعة، يعني علم التوحيد. وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المندية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان قبول والطاعة والانقياد والعمل بما يقتضيه، وإلا فهو جهل صرف ولو كان يحفظ المسائل. ولذلك قال أهل العلم ماذا؟ قالوا أن العلم علمان: علم هو صورة العلم وهو حفظ المسائل والعلم بها والوقوف عليها مع أدلتها إلى آخره، والعلم الذي هو العلم الحقيقي هو ما اقتضاه العلم من العمل، فإذا اجتمع العلم والعمل فهو العلم النافع والعمل الصالح، وإذا افترقا وجد العلم لكن انتفى العمل فحينئذ هذا العلم جهل ولو كان يحفظ القرآن ويحفظ ما يحفظ من السنة، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالعمل هو النتيجة، فإذا كان يعلم التوحيد ولا يعمل ما أفاده شيئا البتة. قال: قلت، قال الشارح: قلت وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله. عرفت الإله في كلام أهل العلم مراد به المعبود بحق، جهلوا معنى الإله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية، جعلوا لا إله إلا الله دالة على توحيد الربوبية. وانتبه هنا، قد يكون ذلك بدعة وقد يكون ذلك سنة. متى نقول دلالة لا إله إلا الله على توحيد الربوبية بدعة؟ إذا جعلت الدلالة بالمطابقة، هذا بدعة وضلالة هو قول أشاعرة، وإذا جعل بدلالة التضمن فهو حق أو لا. لا إله إلا الله دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، حينئذ دلالته على توحيد العبادة على توحيد الألوهية بالمطابقة، ودلالته على توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية بالتضمن، إذن فرق بين الدلالتين. فإذا جعلت لا إله إلا الله تدل بالمطابقة على توحيد الربوبية فهو ضلال، وهو مذهب الأشاعرة، فقالوا لا إله إلا الله معناها ماذا؟ لا قادر على الاختراع إلا الله. قد يخطئ بعض الناس من حرصه على تحكيم شريعة الله عز وجل ويقول معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. قل هذا ما الفرق بينك وبين الأشاعرة؟ إن جعلت هذا هو المطابقة فأنت على بدعة وضلالة، ولو كنت تدعو إلى تطبيق شريعة الله عز وجل. لماذا؟ لأن لابد أن يرجع إلى الأدلة بحسب دلالتها. إن جعلته من دلالة التضمن لا إشكال فيه، الإله هو الذي يحكم بين الناس، حينئذ هذا لا إشكال فيه. أما مطابقة حينئذ لا فرق بينك وبين الأشاعرة، لأن الحكم قد يكون مرد إلى توحيد الربوبية، وإن كان قد يرد كذلك إلى توحيد العبادة على خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال هنا: وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع. قال: لا قادرة على الاختراع، فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، أثبتوا ما نفته. ولذلك لما كان معنى لا إله إلا الله هو أنه لا قادر على الاختراع، معناه ماذا؟ من أثبت خالقا مع الله عز وجل فهو المشرك شركا أكبر، وما عدا ذلك فافعل ما شئت. فإذا ذهب وذبح لغير الله تعالى واعتقد أن هذا المذبوح له ليس خالقا فلم يشرك بالله تعالى، ولو طاف من العشاء إلى الفجر حول القبر متقربا إليه ولم يعتقد أنه خالق مع الله عز وجل فليس بمشرك. فالشرك عندهم ماذا؟ الشرك هو اعتقاد أن ثم خالقا مع الله عز وجل، فإذا اعتقد هذا فهو مشرك، وإذا لم يعتقد ولو صرف أنواع من العبادات لغير الله تعالى فليس بمشرك. فمناط الحكم عندهم ماذا؟ في الشرك اعتقاد أن ثم خالقا مع الله عز وجل. وإذا كان كذلك حينئذ كل ما يفعل من التقربات لغير الله تعالى من أنواع العبادات لا يكون شركا البتة. ولذلك أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله، وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم. وقد قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، الدين يعني الطاعة، وقيل العبادة، والبغوي يرى أنه يجمع بينهما الطاعة والعبادة وهو حسن. فاعبد الله مخلصا، هذا حال، أي موحدا لا تشرك به شيئا كما قال القرطبي. قال محي الدين النووي رحمه الله تعالى اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة، هذا بزمانه، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا جهلوا التوحيد عم خبث، لأنه وقعوا في ماذا؟ وقعوا فيه في الشرك. قوله في هذه الأزمان يعني القرن الخامس والسادس في زمنه، وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده قد استحكمت فيه الغربة. قال ولشيخنا محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة كلام حسن بديع واضح لم يسبق إلى مثله فليراجع لمسيس الحاجة إليه، يعني بيان المقارنة بين زمنه والأزمنة السابقة، وذكر ذلك في مواضع عديدة من أشهرها ما ذكره في مفيد المستفيد حكم في كفر تارك التوحيد.